فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا و ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا عالم الغيب فلا يظهر

سبيل الله فقولوا